الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول المسلم لمسلم آخر: أعوذ بالله منك، وليس أعوذ بالله من شرك؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إذا كان يخاف من شره أو تسلطه أو عدوانه، أو يخاف من إصابته بالعين أو بالحسد، فإن الاستعاذة عبادة يفزع لها المسلم في الشيء الذي يخافه. فإذا خاف العبد من شيء من المخلوقات فإنه يفزع إلى الاستعاذة بربه تبارك وتعالى، كما فزعت مريم لما جاءها جبريل عليه الصلاة والسلام على صورة بشر سوي، قالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فإذا خاف الإنسان أن يصيبه غيره بشيء من الشر أو الضرر، فلا بأس عليه أن يقول: أعوذ بالله منك، حتى وإن كان المستعاذ منه مسلما، فإن المستعيذ إنما نوى أن يستعيذ بقلبه من شر هذا ومن عدوانه ومن تسلطه ومن ظلمه وقهره وغير ذلك. فإذا قال المسلم للمسلم الذي يخاف ضرره وشره: أعوذ بالله منك، فإن هذا قول جائز لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.